هذا الحديث وقع في دخول النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة لما قضى وقبضت روحه، فدخل البيت وسمع شيئا فيه شيء من الفزع والخوف، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. ما أسعد أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. وهذه هي السنة أن تقال هذه الدعوات الطيبات في مثل هذه المواقف. وأصعب المواقف في البلاء حين نزول البلاء، فإذا نزل البلاء بالإنسان ففجع بالقريب والحبيب والصديق والرفيق، فإنه يتذكر ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، يتذكر من فيه عزاء لكل مصاب ولكل مكلوم ولكل محروم، ففي الله عوض عن كل فائت. وليس هناك للعبد شيء يعطيه الله عز وجل في هذه الدنيا مثل استغنائه بالله جل جلاله. فإذا استغنى بالله هانت عليه المصائب وذلت له المتاعب وآل بخير في دينه ودنياه وآخرته. من استغنى بالله جل جلاله جبر الله كسره وأصلح الله أمره ونفس الله كربه وأذهب الله همه. ويظهر هذا التسليم والتصديق والإذعان حينما يعلم المؤمن أنه لن يقع في هذه الدنيا شيء إلا بأمر الله، وأنه لن يكون إلا بقضاء الله وقدره، وأنه ممتحن ومبتلى. فإذا دخل فقيل له: أبوك مات وأمك ماتت وأختك وبنتك وعمتك وخالتك وصديقك وفلان، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله ملك لله سبحانه وتعالى، وإنا إليه راجعون، لأنه يعلم أنه ما مات الصديق ولا ما مات القريب ولا مات الحبيب إلا بقضاء الله وقدره. فيقول هذه الكلمة التي تفتح لها أبواب السماوات، إذا قال عبد إنا لله وإنا إليه راجعون، كلمة طيبة تفتح لها أبواب السماوات وتصعد إلى السماء، فتفتح لها أبواب السماوات ويحمد الله ويسترجع ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وإذا صلى جاءت الصلوات من الله سبحانه وتعالى فهي الرحمة التي هي الرحمة. إذا رحم الله المبتلى عاد بلاؤه خيرا عليه في دينه ودنياه وآخرته، فيسمع الإنسان ما يسوءه ويسمع ما يجرحه ويسمع ما يفزعه ويقرعه، ولكنه يثبت بتثبيت الله بهذا الكلام الطيب، يعلم أن هذه الدنيا فانية وأن من عليها فان، وأنه لا يبقى إلا وجه ربك، إلا الله جل جلاله سبحانه وتعالى، لا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، كل من عليها فان. يؤمن بهذه الحقائق التي ذكره الله بها وذكرته بها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نزلت المصيبة بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أنه حين نزول المصائب وحين نزول الكوارث والفجائع ينبغي للمؤمن أن تلقاها بالصدر الرحب، المؤمن الواثق بما عند الله سبحانه وتعالى، المستيقن بالله جل جلاله. يوسع الضيق الرضا بالضيق، وإنما الرضا من التوفيق، فمن رضي عن الله أرضاه الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الخلائق إلى قسمين: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. يعلم أنه لو بكى وجرت الدموع حتى تجف عيونه فإنه لا يغني من الله شيئا، فإن هذا البكاء لا يغني له ولا للميت من الله شيئا. وأنه إذا حزن وعظم حزنه وعظم همه وغمه أنه لن يقدم أمر الله الذي أخره، وأنه لن يؤخر أمر الله الذي قدمه. ومهما كان للأحبة من ذكريات، ومهما كان لهم من مواقف ذكرها يهز القلوب ويؤلمها، لكن أعظم من ذلك سلوتنا بالله جل جلاله واحتسابنا للأجر عند الله ورضاؤنا بقضاء الله وقدره وحبنا لله سبحانه وتعالى ينسينا حب من سواه. إذا ذكر الإبن حنان الأب وحنان الأم وعلم أن الله سبحانه هو الذي أوجد هذا الحنان، إذا هز القلب رحمة الأب ورحمة الأم وذكريات الرحمة من الآباء والأمهات، تذكر رحمة فاطر الأرض والسماوات وقال: من الذي خلق أبي ومن الذي خلق أمي ومن الذي عطف قلب أبي وعطف قلب أمي ومن الذي رزقني هذا الصديق الصادق وهذا المحب الصادق في محبتي هو الله، ومن الذي تداركني بالرحمة هو الله، ومن الذي أحسن إلي هو الله، ومن الذي رزقني هذا الإبن هو الله، ومن الذي جعله بارا هو الله، ومن الذي جعله قرير قرة عين لي هو الله، ومن ومن مسائل لا يجد لها جوابا إلا فضل الله جل جلاله، وعندها تطمئن القلوب وتنيب إلى علام الغيوب راضية بقضاء الله وقدره، راضية بما عند الله من حسن الجزاء. وقال: هيلوا عليه الترب واغتنموا حسن الثواب من الجبار ذي المنن. فإذا علم العبد ما عند الله من المثوبة وما عند الله من حسن العاقبة هانت عليه فجائع الدنيا وهانت عليه قوارعها وأصبح في قوة من الله سبحانه وتعالى ورباط. فهؤلاء هم أولياء الله وصفة الله من خلقه الذين إذا نزل بهم البلاء زادهم من الله قربا ومن الله رضا وحبا، لا تسمع تسخطا ولا جزعا ولا قلقا ولا تسمع إنكارا للقضاء والقدر، بل تسمع انشراحا وفرحا وطمأنينة بما عند الله وثقة بما عند الله. والله لا يخلف الميعاد، والله لا يخلف الميعاد، وعد الله الذين صبروا أن يصبرهم، ووعد الله الذين صبروا أن يكون معهم، ووعد الله الذين صبروا أنه يحبهم، والله مع الصابرين والله يحب الصابرين، ووعد الله الذين صبروا بحسن الخلف. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يصبر يصبره الله. فإذا صبر العبد عند نزول الشدائد وعند حلول المصائب والمكائد وفوض أمره إلى الله ودمعت عيناه من خشية الله واطمأن قلبه ثقة بالله، فإنه لا يؤوب إلا بالخير في دينه ودنياه وآخرته. قالت أم سلمة: فقلت إن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم تقولنا الله إنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، قالت: فقلتها ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فأبدلها الله خيرته من خلقه صلوات الله وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر أن تجبر كسرنا وأن ترحم ضعفنا وأن تجعل لنا الخير منك في كل بلاء نزل بنا. اللهم ثبت قلوبنا وسدد أقواننا، اللهم ارض عنا في ظواهرنا وبواطننا، ونستغفرك مما لا يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى في هذه الساعة أن تنور قبور آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وسائر قراباتنا، اللهم أفض عليهم بالرحمات، اللهم أوسع لهم فيها، اللهم نور لهم فيها. اللهم إنا نسألك برضاك عنا في قضائك وقدرك أن ترضينا ببلوغهم للدرجات العلى من فردوس في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، وأن تعيذهم من عذاب القبر ومن بلاء القبر، وأن يرهنوا بالحقوق والمظالم والمآثم إله الأولين والآخرين. هذا مقام العائذ بك لهم من كل حق ومن كل مظلمة فيما بينهم وبينك وفيما بينهم وبين خلقك. اللهم نمر عليهم قبورهم وأفسح لهم فيها وأعظم جزاءهم عنا يا أرحم الراحمين، وارزقنا حسن الخلف منك في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا. اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وامنن بالعافية غدونا وآصالنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل أسعد اللحظات وأعزها وأشرفها لحظة الوقوف بين يديك. اللهم لقنا الحجة وثبتنا على المحجة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة وأن نلقاك غير مبدلين ولا نادمين ولا مغيرين يا رب العالمين يا إله الأولين والآخرين. اللهم اغفر لمشائخنا ولمن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا وغاب عنا ولمن أحبنا فيك. اللهم اجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم عذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. عذنا من إرجاف المرجفين وإبطال المبطلين وإلحاد الملحدين. اللهم أخرس ألسنتهم عنا واصرف فتنهم عنا وحل بيننا وبينهم بعزتك وقدرتك إله الأولين والآخرين. واكفنا من عادانا ومن آذانا ومن ظلمنا ومن بغى علينا. زلزل أركانه وشدد شمله وأعوانه وصدع بنيانه. أسألك لا إله إلا أنت. نسألك لا إله إلا أنت. نسألك لا إله إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.